ندعو الله أن يحميه يعانق طيفه الزاهي ذران ويملأ جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب ليودق في مآقين الحنانات.